طبعا وش التسجيل؟ أي تسجيل؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأصلي وأسلم على نبيه المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى فهدى إلى يوم الدين، ثم أما بعد. في محاضرة الأمس بدأنا بالكلام عن القضايا، وقلنا إن القضايا هي مبادئ التصديقات، وكلامنا عن القضايا لأن الأقيسة المنطقية إنما تتركب من القضايا، ولذلك كان كلام المناطقة عن أن أنا قلبي مسلم على الأصول، ولذا كان كلام المناطقة عن القضايا بحكم أنها هي توصلنا بمشيئة الله إلى الأقيسة. الكلام عن القضايا، تكلمنا عن القضية الحملية، وقلنا أن القضية الحملية هي القضية التي فيها حكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ففيها إثبات أمر بأمر أو نفي عنه، وينحل طرفاها، ضابطها أنه ينحل طرفاها إلى مفردين أو ما في قوة المفردين. والقضية الحملية بالنظر إلى موضوعها، بالنظر إلى الموضوع، لأن القضية الحملية تنقسم إلى قسمين اثنين، وهذا شرحناه أمس، لكن ما لا معنى بالتذكير السريع. محمد عالم، أو الله ربنا، لا شيء من الحجر بإنسان. هذه كلها قضايا حملية، والحمليات تنقسم إلى قسمين: موضوع، وهو ما يسمى عند الأصوليين المحكوم عليه، ومحمول. فنحن حملنا العلم على محمد، فمحمد هو موضوع القضية، والعالم هو محمول القضية. الله ربنا، الله هو موضوع القضية، يعني هي التي سيحكم عليها، وربنا هي محمول القضية. لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء، هذه لا نعدها من أجزاء القضية، إنما هي سور للقضية، فلا نعدها من أجزاء القضية. من الحجر بإنسان، من الحجر هي موضوع القضية، بإنسان هي محمول القضية. فنحن نفينا حمل الإنسانية على الحجر، نفينا حمل الإنسانية على الحجر. طيب، جميل. طيب، وقلنا أن القضية الحملية بالنظر إلى الموضوع تنقسم إلى حملية شخصية، والحملية الشخصية أن يكون موضوعها جزئي، زي محمد هنا جزئي. وجزئي إيش معنى جزئي؟ جزئي يعني إذا تصورته فإنك لا تتصور الاشتراك فيه، لا تتصور أن يشترك فيه غيره. الله ربنا هذه قضية شخصية لأن موضوعها جزئي. الحجر موضوعها كلي، لاحظ القضية هذه كلي، هو الذي سنحكم عليه، المحمول هو الذي سنحمله ونحكم به على الموضوع. الحجر هي كلي، ولذلك هذه قضية مسورة بسور كلي لا شيء. طبعا كلي سالب، هذه كلي سالب. طيب، هذه أمس طبعا درسناها، ودرسنا القضايا الحملية، لا أحتاج أعيدها. بس في قضية أو نقطة مهمة جدا لم أذكرها بالأمس، تتعلق بالقضايا الحملية، وأختم بها الكلام عن القضايا الحملية، وهي لما أقول مثلا كل إنسان، أبجيب مثال سهل حتى نتصور هذه القاعدة، كل إنسان حيوان. أين الموضوع؟ الموضوع هو إنسان، والمحمول هو حيوان. الجملة أو القضية هذه بالنظر إلى كيفها وش وضعها، بالنظر إلى الكيف، بالنظر إلى الكيف موجبة. ممتاز، تعجبني المصحصحين. بالنظر إلى الكيف موجبة، بالنظر إلى الكم، بالنظر إلى الكم يعني هي مسورة بسور كلي ولا بسور جزئي؟ كلي، أحسنت. لا كلية، كل، فهي مسورة بسور كلي. إذن كل قضية أنظر إليها بنظرين، إلى كيفها هل هي موجبة أو سالبة، وإلى كمها هل هي كمية ولا هل هي كلية أو جزئية. النقطة المهمة التي لم أتحدث عنها بالأمس أننا لما نحكم على الموضوع، ما أقول كل إنسان حيوان، الموضوع في القضايا، الموضوع في القضايا ينظر فيه إلى أفراده، الموضوع في القضايا ينظر فيه إلى أفراده، سواء بكل إنسان، كل، حينما أقول كل يعني جميع الأفراد، ولما أقول مثلا بعض العالم أنظر إلى بعض الأفراد. طيب لما أقول بعض العالم، بعض العالم بارع، بعض العالم أو بعض العلماء، بعض العلماء، بعض العلماء بارعون، أو بعض العالم بارع. الآن هذه البعضية كم فرد من أفراد العالم أريد؟ كم الأفراد المتيقنة؟ المتيقنة كم؟ التي تصدق بها هذه القضية، واحد بس، واحد المتيقن في هذه القضية. لما أقول لك بعض العالم، بعض العالم بارع، إذا صدقت في واحد فإنها قضية صادقة. هل لأن هذه البعضية لم تحدد الأفراد، لم تحدد الأفراد بغض النظر عن الألف واللام. لو قلنا بعض، بعض سيد القوم، بعض سيد القوم بارع، عشان لا لا لأنكم إيش، أنتم متأثرين جدا باللغة، وهذا المنطق لا يختص باللغة العربية، لكن ولا تزعلون. بعد بعض سيد القوم بارع، كم سيد القوم هنا؟ الأفراد لم تحدد، الأفراد لم تحدد، فأقل ما يصدق عليه يقينا، يقينا أقل ما يصدق عليه واحد. إن صدقت على واحد قلنا هذه الجملة صادقة، لكن لو جمعنا كل أفراد سيد القوم وما وجدنا ولا واحد منهم بارع نقول إذن هذه جملة كاذبة. لو وجدنا واحد بس إذن صادق. يعني لما أقول لكم مثلا بعض أساتذة المنطق رائعون، لو ما وجدت إلا أنا خلاص يكفيكم. يعني المقصود أنه فرد واحد يحدد صدق القضية، فرد واحد يحدد صدق القضية. النظر في الموضوع أيها الأفاضل والفضليات، النظر إلى الموضوع بالنظر إلى الأفراد، يا كل الأفراد يا جزء من الأفراد. طيب أما في المحمول فإن النظر لا يكون إلى الأفراد، إنما يكون إلى المعنى، وهو ما يسمى بالقدر المشترك، بالقدر المشترك. فنقول كل إنسان، كل أفراد الإنسان فيه معنى الحيوانية، كل بعض أسياد القوم فيهم البراعة ومعنى البراعة، فالنظر إلى المحمولات بالمعنى والقدر المشترك، والنظر إلى الموضوعات بالأفراد. وعليه لو عكسنا هذه وقلنا هذه الأولى، لو عكسناها وقلنا كل حيوان إنسان، مباشرة بتقولون هذه قضية كاذبة. لماذا كاذبة؟ لأن الحيوان لما جعلتها موضوع نظرت إلى أفرادها وقلت كل، يعني كل الأفراد، والحيوان هنا نظرت إلى معناها، وكأن معنى الجملة كل أفراد الحيوان فيه معنى الإنسانية. أقول لك لا، خطأ. إذن هذه قضية اضبطوها فيما يتعلق بالقضايا الحملية، أن النظر إلى الموضوعات هو نظر إلى الأفراد، وأن النظر إلى المحمولات نظر بالمعنى أو بالقدر المشترك. نأتي اليوم إلى القضية الثانية من القضايا اللي هي القضية الشرطية. القضية الحملية قلنا هي ما نحكم فيها بثبوت أمر الأمر أو نفي عنه. القضية الشرطية ما يكون، لا وش الشرطية؟ وين راحت؟ ما علق الحكم فيه بأمر على أمر، فيها تعليق. إذا أنا سأعلق أمر على أمر. طيب، القضية الشرطية، خلينا نقول هنا القضية الشرطية. طبعا هذا الآن أنا أتحدث عن القسم الثاني من القضايا، خلصنا أمس الحملية واليوم في الشرطية. القضية الشرطية، طيب لاحظوا الفرق بين هاتين الجملتين. إذا كان زيد، يا أخي خلنا نغير زيد، ما عندنا هذا الزيد. إذا كان، بس ما بقول محمد، إذا كان خالد ذكيا فإنه عاقل. إذا كان خالد ذكي فإنه عاقل. طيب ولاحظوا هذه الجملة، العدد إما زوج أو فرد. ما الفرق بين القضيتين؟ الفرق بين القضيتين، طبعا هذه قضية شرطية وهذه قضية شرطية. طب ليش شرطية؟ شرطية لأن فيها تعليق، ما فيها حكم. قلت لك أنا إذا كان خالد ذكي فإنه عاقل، بس يمكن أنا أشوف خالد مو بذكي فيكون يمكن أشوفه أنه ليس بعاقل فيكون ليس ذكي، وممكن أشوف أنه ذكي فيكون عاقل. طبعا لا يلزم أن يكون ليس ذكي يكون ليس عاقل، هذا لا يلزم، لأن هذا ملزوم وهذا لازم. نفي الملزوم لا يدل على نفي اللازم، لكن ما لن أدخل فيها الآن، ستأتينا إن شاء الله بعدين. إذا كان خالد ذكي فإنه عاقل فيها تعليق، العدد إما زوج أو فرد فيها تعليق. إذا هذه شرطية وهذه شرطية، لكن الفرق بينهما أن هذه الجملة، بينها وبين هذه الجملة اتصال بينها، اتصال. فبين الأولى والثانية اتصال، بين الأولى والثانية اتصال. لكن لما ننزل تحت هذه الجملة، بين الجملة الأولى، طبعا تسألني تقول لي وين الجملة الأولى هنا، أقول لك الجملة الأولى هنا، هذه الكلمة تنقسم إلى جملتين، كأنك قلت العدد زوج أو العدد فرد. لما ننظر إلى هذه القضية نجد أن بين الجملتين ليس اتصال بل انفصال، نجد بين الجملتين انفصال وليس اتصال. إذا كان بين القضيتين اتصال نسميها قضية شرطية متصلة، وإذا كان بين القضيتين انفصال نسميها قضية شرطية منفصلة. متصلة أي متصلة بين القضيتين، إذا كان خالد ذكي فهو عاقل، هذه فيها اتصال. وإذا كانت ليس فيها اتصال مثل العدد إما زوج أو فرد، العدد زوج أو فرد بينهما تنافر، كل واحد إيش؟ يدف الثانية، بينهما تنافر، في بينهما انفصال، هذه نسميها قضية شرطية منفصلة. جميل؟ طيب القضية، طبعا هذا يسمى عندنا في المنطق، الآن مو عندنا موضوع محمول، هذه في القضايا الحملية. هنا هذه القضية مركبة، لو تلاحظون هذه القضية تجدون أنها مركبة من قضيتين حمليتين. القضية الأولى خالد ذكي، هذه القضية الحملية الأولى. القضية الثانية، وش القضية الثانية؟ صحيح ولا نمتوا؟ وش القضية الثانية؟ خالد عاقل، أحسنت، فإنه عاقل منزل بمنزلة خالد عاقل. إذن هذه القضية الحملية الأولى، هذه الثانية. خالد هو موضوع القضية هنا وهنا، وذكي محمول، وخالد هنا هو الموضوع وعاقل هو المحمول. طيب القضية الأولى ماذا نسميها؟ نسميها مقدم. والقضية الثانية نسميها تالي. ففي القضايا الشرطية المتصلة، القضايا الشرطية المتصلة تنقسم إلى جزئين، مقدم وتالي. طب ممكن يكون المقدم ليس قضية حملية؟ نعم ممكن يكون قضية شرطية، فتكون قضية شرطية داخل القضية الشرطية، هذا ممكن. لكن أنا هذا من باب التسهيل، جبنا قضية حملية وقضية حملية، هذا مقدم وهذا تالي. طب هنا طبعا هذا مقدم، لأن هذا إذا إذا إذا إذا تأكدنا من هذا، إذا عرفنا أنه ذكي سنعرف مباشرة أنه عاقل، ولذلك يسمونه مقدم، لأنك إذا عرفت أنه ذكي خلاص على طول بيدلك على أنه إيش، على أنه عاقل، ولذلك هذه إذا عرفتها ستعرف هذه، ولذلك هذه تسمى مقدم، هذه تسمى تالي أي بعدها. هنا هل في مقدم وتالي؟ تحت في القضايا المنفصلة في مقدم وتالي؟ في مقدم وتالي هنا؟ لا ما في مقدم وتالي، لأني أنا ممكن أقول العدد إما زوج أو فرد، وممكن أقول العدد إما فرد أو زوج، ما في أي إشكال، واضح؟ هذه محل خلاف بين المناطق، والصحيح أنه لا يوجد هنا مقدم وتالي. طيب طيب الآن اسمحوا لي أمسح منفصلة شوي وخلنا نشتغل على المتصلة. إذن المتصلة هي ما كان بين مقدمها وتاليها، بين مقدمها وتاليها نوع من الاتصال، نوع من الاتصال. طيب هذا الاتصال الذي بين المقدم والتالي، لاحظوا الآن الفرق، هذه يسمونه هذه يسمونه التعليم، التعليم عن طريق الملاحظة. طيب لاحظوا الآن هذا هذا الجملة، إذا كانت محاضرة المنطق، هذا مثال أقوله للطلاب إذا في الفقاعة، يقول إذا كانت محاضرة المنطق وجدت المواقف فارغة. طبعا عندنا الطلاب عندنا في كلية الشريعة مساكين يعانون من إيش، يعانون من المواقف، حتى مسوين إيش، مسوين جروب للمواقف، إذا طلع واحد أرسل بجروب قال طبعا استغفر الله ما أضحك عليهم. يعني إذا كان محاضرة المنطق وجدت المواقف فارغة، الآن لاحظ إنه في اتصال، في اتصال، إذا كانت محاضرة المنطق وجدت المواقف فارغة، في نوع من الاتصال بين المقدم والتالي، فصرت كلما ذهبت إلى محاضرة المنطق سبحان الله وجدت على طول المواقف فاضية. طبعا ليه ما أدري، الله أعلم، لكن في إيش، في نوع من الاتصال. طب مثال آخر يمكن يكون أيضا أوضح، إذا كان زي إذا كان خالد يدرس في جامعة الإمام فإن أخاه يدرس في جامعة الملك سعود. الآن هنا في نوع من الاتصال بين المقدم والتالي، طبعا لاحظوا أنه هنا على وجه يعني هذا من في الواقع كذا، يعني في الواقع خالد يدرس في جامعة الإمام، وفي الواقع وجدت أن أخاه يدرس في الملك سعود، هذا اتصال بين المقدم والتالي، وهنا في اتصال بين المقدم والتالي، وهنا في اتصال بين المقدم والتالي، لكن هذا الاتصالات تختلف بين المقدم والتالي. الفرق إيش؟ أن هذا الاتصال الأول اتصال لزومي، لزومي يعني إذا كان ذكي يلزم عليك غصبا عنك أن يكون عاقل، لزومي يلزم، بينما هنا ما في شيء يلزم، إذا كان محاضرة المنطق يعني وجدت مواقف فارغة، ممكن تطلع من حاشين من المنطق، ما في أي نوع من التلازم بين المقدم والتالي. إذا كان خالد يدرس في جامعة الإمام فإن أخاه يدرس في جامعة الملك سعود، صح، هذه في الواقع صح، بس ما في لزوم بين المقدم والتالي، ما في شيء أوجب أن يحصل المقدم ثم يحصل التالي، لا يوجد تلازم. إذا وجد التلازم فإننا سنسميها، إذا وجد التلازم في القضية الشرطية المتصلة فإننا نسميها شرطية متصلة لزومية. تسألني تقول لي وش اللزومية، أقول لك اللزومية أن تكون العلاقة بين المقدم والتالي فيها تلازم حقيقي، فيها اتصال حقيقي. طبعا واحد منكم سأل قبل شوي وش نوع الاتصال، طيب ممكن الاتصال يكون عقلي، الاتصال عقلي كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، هذا اتصال من جهة العقل. طب ممكن يكون اتصال شرعي، كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، هذا اتصال بين المقدم والتالي واتصال لزومي، لكن الذي ألزمه ليس العقل، الذي ألزمه الشرع وليس العقل. وممكن يكون الاتصال، أحسنت، ممكن يكون الاتصال من جهة الطبيعة، يعني مثلا، وهذا مثال يمكن ما بيعجبكم لكن مثال صحيح، مثلا أقول لك كلما كان هذا جماد فإنه لا يتكلم، هذا عقلي ولا طبيعي؟ عقلي ولا طبيعي؟ أو يمكن لو أني ما قدمت المقدمة شوي كان في بعضكم قال عقلي صح. كثير منكم يظن أن هذا اتصال عقلي، أنه إذا هذا صار شيء، إذا هذا جماد يعني ما يتكلم، إذا هذا جماد فإنه لا يتكلم. هذا قضية يظنها أنها قضية إيش؟ قضية عقلية. هذا ليس قضية عقلية، لأن العقل يجوز أن تتكلم الجمادات. العقل يجوز أن تتكلم الجمادات. أنا أستطيع أن أتصور بعقلي جماد يتكلم، لكن من جهة الواقع وطبيعة الجماد والتجربة والعادة المضطردة نجد أن الجماد لا يتكلم. ولذلك إذا قلنا لكم ما تعريف المعجزة، إذا قلت لي إن تعريف المعجزة هي ما يخالف العقل أقول لك خطأ، أنت كذا تكذب الأنبياء، لأن الأنبياء لا يمكن أن يأتوا بما يخالف العقول. لكن المعجزة هي أن تخالف العادات وتخالف طبيعة الأشياء، مثل عصا موسى تتحول إلى حية. هذا من جهة العقل جائز، والدليل أنكم كلكم الآن تتصورون أن عقل موسى تحولت. في أحد ما يتصور أن عقل موسى تحولت ولا ما تحولت؟ تحولت ولا ما تحولت؟ تحولت، والدليل أنها تحولت أنها وقعت. إذن من جهة العقل، من جهة العقل تحولت وجاز ذلك، لكن من جهة العادة تقول والله هذا مستحيل، مستحيل عقلي ولا عادي؟ لا، مستحيل من جهة العادة. ولذلك تأتي المعجزات فتخالف العوائد والطبائع، لكن لا تخالف الأمور العقلية. ولذلك من اللزوميات الطبيعية لما أقول لك كلما كان هذا جماداً كان لا يتكلم، هذا لزوم بين المقدمة التالية لزوم طبيعي. طبعاً اللي مو مقتنع الآن بالكلام هذا ممكن يرجع يراجع كتب الاعتقاد وكتب علم الكلام حتى يعرف تعريف المعجزة ويرجع إلى تعريف المعجزة. طيب، الشرطية المتصلة إما لزومية أو التي قبل قليل التي إيش ما فيها تلازم بين المقدمة التالية، هذه نسميها شرطية متصلة اتفاقية. اتفاقية، شو معنى اتفاقية؟ يعني هكذا وقعت اتفاقا، هكذا وقعت في الواقع اتفاقا، وقعت في الواقع. يعني أنا لما عرفت أن أنا شفت الواقع فقلت إذا كان زيد يدرس في جامعة الإمام فإن أخاه يدرس في جامعة الملك سعود، هذا كذا في الواقع، بس لا يوجد اتفاق. التفريق بين القضية الاتفاقية واللزومية مهم جدا جدا، لأن كثير من الأشياء يتوهم العقل أنها قضايا لزومية، بينما لو فحصناها وجدناها قضايا اتفاقية. هكذا وجد في الواقع اتفاقا، ليس بين مقدمها وتاليها أي نوع من أنواع اللزوم. لكن الجاهل أو الذي غاب عقله أو الذي لم يميز يظن كأن بعض القضايا الاتفاقية هي من قبيل اللزوميات. أعطيكم مثال، الآن لما تيجي عند واحد يشرك بالله ويأتي عند القبور ويدعو، فتيجي تقول له يا أخي ترى هذا ما ينفعك ولا يضرك، فيقول لك إيش؟ يقول لك كذبت. فأنا كلما شوف كلما شرطية الآن، ها هذه شرطية، طبعا أنت منطقي الحين، فأنت بتحاجج هذا فخليك منطقي. كلما أتيت إلى هذا القبر استجيب دعائي، كلما أتيت إلى هذا القبر استجيب دعائي. هو الآن يحاججك، فأنت الآن دارس منطق وحاضر دورة محمد الشامي، إيه مو عبث، لا عشان هذه اللحظة تقول له لا يا حبيبي تعال، كلما شرطية ومتصلة صح لكنها اتفاقية. فالترابط بين المقدم والتالي ترابط وقع اتفاقا، لم يدل عليه العقل ولم يدل عليه الشرع ولم تدل عليه الطبيعة، فلا يوجد بينهما تلازم. طيب، وبسبب هذا أخطأ بعض المفسرين في تفسير بعض آيات القرآن، فهي قضايا اتفاقية ظنوها قضايا لزومية. شوفوا هذا المثال، قال الله سبحانه وتعالى وإن تدعوهم إلى الهدى، كيف الهدى تكتب؟ وإلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فيجي مفسر فيقول هذه قضية شرطية متصلة لزومية. لما يقول لك لزومية اعرف انه وقع في اشكال كبير. ما هو الاشكال؟ ظن ان بين المقدم، وين المقدم؟ وين المقدم هنا؟ يلا وين المقدم؟ المقدم لا مو بالشرط، المقدم تدعوهم الى الهدى، هذا المقدم. ها وين التالي؟ لن يهتدوا ولن يهتدوا. فلما نظر في هذه القضية وقال بينهما، أي بين المقدم، بين المقدم والتالي تلازم، صار عنده المعنى. إيش المعنى صار عنده؟ صار عنده المعنى أن سبب عدم اهتدائهم هو دعوة النبي لهم، أن سبب عدم اهتدائهم هو دعوة النبي لهم. إن تدعم إلى الهدى، إن تدعم إلى الهدى فلن يهتدوا، يعني كلما دعوتهم لن يهتدوا، كلما دعوتهم لن يهتدوا. هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح، هذا خطأ. ليس سبب عدم اهتدائهم دعوة النبي لهم، هذا كلام خطأ. الاتصال بين المقدم والتالي هنا هو اتصال اتفاقي، ويجب أن تعلموا أن في القضايا الاتفاقية، في القضايا الاتفاقية السبب لا يذكر، السبب لا يذكر. فإذا جينا لهذه القضية الاتفاقية، وإن تدعم إلى الهدى فلن يهتدوا، أين سبب عدم الاهتداء؟ ليس مذكورا في القضية. سبب عدم الاهتداء ليس مذكورا في القضية، لأن هذه قضية اتفاقية، وفي القضايا الاتفاقية لا يذكر فيها سبب التالي، لا يذكر فيها سبب التالي. لكن لو جينا هنا في القضايا اللزومية، كلما زالت الشمس وجب الظهر. أسألك لماذا وجبت الظهر؟ تقول لي لأنها زالت الشمس، فالسبب مذكور. في القضايا الاتصالية المقدم هو السبب، في القضايا الاتفاقية لا يذكر السبب. فمن جعل هذه قضية لزومية وقع في إشكال كبير جدا. طيب من باب الرياضة العقلية بس عشان نشوف أنتم معنا ولا لا، في كلمة مشهورة جدا قالها عمر رضي الله عنه لصهيب، أظن صهيب، وهذه كلمة حيرت العلماء في تفسيرها، حيرت العلماء في تفسيرها. فقال عمر على وجه الثناء على صهيب، أظن صهيب، صححوا لي إذا كنت أخطأت، قال عمر لصهيب، قال في مدحه، قال لو لم يخف الله لم يعصه، لو لم يخف الله لم يعصه. إذا جعلتها صهيب، طيب إذا جعلت هذه قضية اتصالية، اتصالية بين المقدم والتالي، إيش بيصير المعنى؟ بيصير معنى لأن صهيب لا يخاف الله فهو لا يعصيه. هل هذا المعنى الذي أراده عمر؟ هل سبب عدم المعصية هو عدم الخوف؟ لا طبعا، ومستحيل أن يكون هذا المعنى. هذه قضية شرطية اتفاقية، يعني هكذا وقعت اتفاقا، أنه حتى لو كان ما يخاف الله فإنه لا يعصيه. طيب أين السبب؟ السبب غير مذكور لأنها اتفاقية، تجي أن تبحث عن السبب. فقال العلماء سبب عدم معصية الله، معصية صهيب لله سبحانه وتعالى، هي إيش؟ هي أنه يحبه فلكمال حبه لا يعصيه، فلكمال حبه لا يعصيه. السبب في القضية الشرطية المتصلة الاتفاقية لا يذكر، السبب لا يذكر، السبب لا يذكر. طيب كذا نكون انتهينا من القضايا الشرطية المتصلة، المتصلة سواء كانت متصلة لزومية أو متصلة اتفاقية. طيب بقي معنا من القضايا الشرطية، لو ترجعون شوي للذاكرة بداية الدرس قلنا يعني نعم أحسن، يعني دافع الحب وليس الخوف، يعني هو من حب لله لا يعصي، ولله المثل الأعلى، أنت لو تحب شخص حبا عظيما فإنك لا تستطيع أن تعصي في شطر كلمة. فصهيب يحب الله سبحانه وتعالى حبا عظيما، ولذلك هو لا يحتاج إلى الخوف، هو حبه بس يمنعه من المعصية، حبه لله سبحانه وتعالى. طيب قضية شرطية متصلة، شوف في تذكير، في تذكير في الدرس، في تذكير لله، هذا مجلس ذكر إن شاء الله، يعني المنطق مو بس في تذكير. القضية الشرطية المتصلة إما أن تكون متصلة أو ذكروني القسم الثاني منفصلة، وتذكرون أن المنفصلة هي التي بين طرفيها عناد، بين طرفيها عناد، اللهم آمين، بين طرفيها عناد، اللي بينها طرفيها اتصال شرحناها، الآن نأخذ التي بين طرفيها عناد، بين طرفيها عناد، التي بين طرفيها عناد، يعني مثلا العدد إما زوج أو فرد، الجسم إما أبيض أو عناد. عناد يعني تنافر بينهم، معاندة بينهم، معاندة مثل أنت وأخوك الصغير بينكم معاندة، هذا العناد. لا مو مو معناها لا اجتماعان، سيأتي الآن تفسيرها. بينهما العناد. طيب المنفصلة، المنفصلة مثلا ايش ايش قلنا، العدد اما زوج او فرد، مثل تقول الجسم اما ابيض واسود، مثل تقول العباده اما صلاه او غير صلاه الى اخرها، هذه كلها قضايا منفصله. طيب القضايا المنفصله تنقسم الى ثلاثه اقسام، اعانكم الله طبعا على كثره التقسيمات. القضايا المنفصله تنقسم الى ثلاثه اقسام، إما أن تكون القضية المنفصلة يسمونها منفصلة حقيقية، والمنفصلة الحقيقية تسمى مانعة جمع وخلو، يعني يمنع أن يجتمعان ويمنع أن يخلي المكان منهما، يمنع أن يجتمعان ويمنع أن يخلي أن يخلو المكان منهما، مثل قولنا الجسم إما موجود أو معدوم. لو لاحظنا أن هذا الجسم إما موجود أو معدوم، بين طرفيها عناد، بين طرفيها تعاند، لأن يعني الجسم يا موجود يا معدوم، خلاص. وهي أيضا يمنع مانعة فيه وجود وعدم، جسم واحد موجود ومعدوم في نفس اللحظة فهي مانعة جمع، وأيضا مانعة خلو، يعني يمنع أن يرتفع ما هو نفيها. نفيها تقول إيش؟ غير موجود. إذا أردت أن ترفع موجود بيصير غير موجود، إذا أردت أن ترفع معدوم إيش بيصير؟ إذا أردت أن تسلب وتنفي المعدوم بيصير غير معدوم. هل ممكن يكون الجسم غير موجود وغير معدوم؟ ما يمكن. فلا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يجتمع يعني يكون الجسم موجود ومعدوم، ولا يمكن أن يرتفع يعني يكون غير موجود وغير معدوم. في مثل هذه الصورة حنا نسميها متصلة حقيقية، فهي مانعة جمع، لا يمكن أن يجتمع في الوجود، ولا يمكن أن يخلي أن يرتفع عن أن يرتفع، لا يمكن أن يرتفع عن المحل. فالجسم لا يمكن أن يكون غير موجود وغير معدوم. الثانية، الثانية تسمى مانعة جمع. مانعة جمع يعني يمنع فقط أن يجتمع في الوجود، فقط يمنع أن يجتمع في الوجود. خلينا نشوف مثالها. مثالها النقطة، طبعا المناطق يقولون الجسم إما أبيض أو أسود، فكثير من الناس يقول الجسم يا أخي الجسم ممكن يكون إيش، أبيض وأبيض نفس اللحظة. فأنا أسهل المثال وأقول النقطة،